يقول أحمد المفوض إلى إلهه الأمر ويرتجي الإله. يقول أحمد المفوض إلى إلهه الأمر ويرتجي الإله. حمدا لربنا المجيب الداهي، مصليا على الرسول الداهي، وآله وصحبه الكرام، ما سفر الراغب بالمرام، وبعد فالدعاء للفلاء يفتي وللنجاه والصلاة بشرط الإخلاص مع التوسل بالفضلاء الصالحين الكمل. قال الإمام شيخنا الغزالي: لا زال سر الوالي عند الوالي، فمن يرد نيل خدا الحاج هنا وفي قد بلا استدراج، فليتوسل بأسامي من جرى تبتيلهم على شواهم في الورى، وهم من الرسل أولو العزم وحسرة الأشاب أولو الفهم، والراسخون في العلوم خلفهم أربعة، أما الرسول منهم ومنهم ستة والأولاد، ومؤمل الحائهم السحاد، وفقراء ساب والفرسان لدين الإسلام كما أبانوا، والفقهاء ثم أزواج تحتضاء، ومنهم الضال أئمة هدى، منهم ملائكته المقربون أذكرهم توسلا فيوسلون. مبدأ القراءة: يا ربنا بجاه خير الخلق سيدنا محمد تلاقى اسم بنوح وبإبراهيم، أحلي الخليل القاسل ليما، وبكلمك صفي موسى، ثم بروحك الحبيب عيسى، كن لي وليا ونسيرا أبدا، وعافني ونجني من الرطا، يا ربنا بحرمة الصديق وحرمة الفاروق ذي التوفيق، ثم بعثمان أخي النورين، وبعلي والد الشطين، ثم بطلحة وبسبير، ثم بسعيد وسعيد الخير، وبابن عوف العابد الرحمن ما أبي عبيدة المنيب سلوان، حبي جميع مذهبي ونجني من ترر الدار، يا سلم انني يا ربنا بجاه نجع عباس، وجاه نجع عمر المفتي الناس، وبابن مشهود وجاه لسلام، ابلي سلامة وإفسان يا سلام، يا ربنا بحرمة العباس وانسة عمي رئيس الناس، حبي تفضلا خبال العمل، وعسما قصرا يوم الوجل، يا ربنا بالحسن المشرف وبالعزين سبطي الذي اطفي حبي رطاك حاونا وأبا ثم هناك وودا وغربا يا ربنا بالقاسم المعسب وحرمة الطاهر ثم الطيب ثم بإبراهيم ثم بالبطول وبالرقية بنية الرسول ثم بزينب وأم كلثوم مني أخرج كل وسم مذموم يا ربنا بحرمة ابن عامر أحني أويس القرن الصابر يا ربنا بحرمة ابن عامر أعني أويس القرن الصابر ثم بجاي حرم وجاي مشراخ المكرم الأواي وبالربي وبجاي الأسود ابن يزيد الفائق الممجد بحامد بن عبد الرحمن وبأبي مذلمة الخولان والحسن البذيء ابي التقى والدخن المكر وحبي ارتقى وبأبي هريرة بالضلال وبشعيب وبحرمة البلاد وبأبي درضاء والمقداد وخالد وبسبير الحادي وبالخليفتين سيدي عمر وسيدي علي بالأبر حبيبي غايتك بالحناية والأمن والتوفيق والولاية والنصر والطايد والتمكينا والصدق والإثمة واليقينا يا ربنا بجاي سعد الكريم وحروة والقاسم الجم العلوم وشيدي خارجة وبأبي بكر وعبد الله سداد بن وبعبيد الله ذي المناقب وبسليمان أخي المواهب خطنا إليك وتبن كلنا سوءا وبوزا وردا يا ربنا ثم بأربع من الأزواج كن خاليا لنا جميع عاجل بعسة ميمونة وزينب خديجة عائسة لسجب وبالأئمة بالمالك العلي والشافعي وأحمد بن عنبري وبأبي حنيفة ربيتنا إلى شراط مستقيم وقنا يا ربنا بحرمة المقربين من الملائكة جبريل الأمين وسائب الأمطار ميكائيل ثم إسرافيل عليهم الصلاة منك أبدا منك الرضا مسرمدا عجبت وجري بدف ما يطر عنا سريعا وبجلب ما يجر وشار سيوف القارية ذا النسر حل الذي يقصدنا بالضر وارجو جميع كيدي ليك واجعل جميع مكري عليه وكن معينا يا معين كل من يعيننا على الامور في الزمن واجب قول من ارادوا ضرنا قبل وصولهم الينا ربنا وسليا مع سلام مرتفع حل الذي انواره لا تنقضي والآل والأصحاب آل النبي ما دمت ربا للورى طلقاري. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم آمين يا رب العالمين.